أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرتك قضية تقرير معاصر إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا خاطب في آيات كثيرة يا أيها الناس أنفسكم الدعاء في تذكروا إليه. هذا شرع عام. فبه الأخوة الثانية تأثير. عليه السلام يعني تشكر ايه؟ النية الحديثة يجب تشكر كم مغير ايوه الشبهة اولا ان عيسى عليه السلام احنا بنؤمن بان عيسى ولد من الاله وهو هذا طبعا يؤمن بان ام عيسى هي مريم ومريم هذا نذكر في الانجيل في حوالي 42 نذكر الى ان يصل لادم عليه السلام قل لهم ان انجيلكم في انجيل متى طيب الحمد لله قل لهم هم يعتقدون بان عيسى عليه السلام مولود من ام مع مريم وان كان بعض الاناجيل كمولانا يزيد فان الله كلهم مشايخ وكذلك يعني عن بحث كما نتكلم في بعض الاناجيل بتذكر بان عيسى له نصر هو مين نصف النجار باعتبار ان يوسف كان يدخل خاطبا لمريم فعندما الخاطب هذا نسب ان يكون مذكور لذا في خلاف بين الانجيل مذكور في نصف نسب المجيء على الكلام الى ان نصل الى داوود عليه السلام فاحنا نقول في الدليل عن هذا نقول الله داوود مذكور واحنا عندنا البشريه يا اما بلا اقوى كآدم واما بكذا واما بكذا فعيسى كانه قصة مذكورة قليلة من نذكر ماشي إن هذا أصعب منه إن هذا أصعب منه إن هذا أصعب منه إن هذا أصعب منه إن هذا أصعب منه إن هذا أصعب منه إن هذا أصعب منه إن هذا أصعب منه إن فاحنا بنتكلم في عقيده الاخره هو العلاقه العلاقه الانسانيه او اصل الخلقه احنا مشتركون او منكم التخصيص احنا مشتركين في اصل الخلقه الانسانيه وفي خلال كده من ساعتين الاخر قال انا لما ارتبطنا واحد الحبيب الى ان قام عقوبه بعظيم على اعمالهم الا بالتقوى في حال قوى يا فاطمه اعمالك اني لا اغني عني ولا شيء لان احنا اول الاتفاق حرم الاتفاق على موضوع الارض لانه نساء لانه نساء وقيل ان كيف قرر اورامنا بني ادم فاذا كان هذا باعتبار النساء والله لا يعيشون ما قال الله تبارك وتعالى لما راى بعض من الصحابه يوقف من عرف واحد المعصوم يقول ايه فسألهم بما يعني فقالوا له ألا تغضب شكرا قالوا له كذا جيد أرقيت مولانا ما أراه سيقع في ذلك احتجوا لي حنقص أقول لك أعطوا لي حنقص فقال لا تكون عونا للشيطان عنه كان مطيني قالوا لا أقرأ فيه لا فقالوا فيه كل إنسان وفيه كأنه أعضاء ليش يبقى أعضاء أقرأ فيه لا فإن وضع الله هذا كبير جدا بمسكين كبير نفس ابن صح وإن إيه لا يمكن أن فأنا بحثنا في إنسان مش هذا فيك أنت مسلم غير مسلم طاقي غير طاقي أنا مش دخل فيك انت كان على هذا لما جاء ليهود صلى الله عليه وسلم قال له انا ليهود صلى الله عليه وسلم نسيت هو قال كده وكده في ثاني من الإشكالية الغريبة في البعض ربنا ما يعرفها اللي في بعض من الناس من غير المسلمين هو مسلم ولكن الإسلام سحر الصحيح الشمال غير المسلمين أصل المسلمة لكنها في الإسلامات الخمس الأرض الناس فهو بيضر على ديانات لأي أمر منها صار الله يحب الوصف به. من نحن القرآن أحبابي نأخذ آية ونسيب آية. ممكن هي الشيخ كلها كلها وانا ربنا آية وانا ربنا وانا أعجابة المشاكل لنا أعجابة للذين آمن يهود والذين أشرف لها. الأمر في هذا النبات اللي يأخذ آية. لازم أن تأخذ القرآن ككل متكامل. Thank you. لا أتكلم عن طلبة أتكلم عن طلبة الجنة هنا شأن الشرع الجنة كلام الشيعة وكلام الشرع في الشرع إذا أول أمر إن احنا نتكلم فيه أعطاق إن احنا نتكلم عن الإسلامية الأمر الثاني الإسلام أمرنا أن نحكم بالعدل سواء أكان هذا الإنسان مسلم أم غير مسلم العدل يعني الإسلام تكلم على المسلم وواجه إنا أمرنا بأن نعدل مع غير المسلم ومع المسلم وعندنا آيات كثيرة بتشير لها في كلمات الهداية ولا يمنعنا شأن أنا وروني على أن نحن نستعين وقارون لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكن للخائنين خصيما فأنت في الأمر الثاني بالقرن العدل لا أمر بالعدل سواء هذا المكان المسلم أو غير مسلم وهذا ما فيه ثالث لما كانت تعمل ضرور جدا نفس العدالة لما تتحدث مع كل مسلم في عرضك للإسلام له قل له والله الإسلام لغير المسلم أن القاضي يحكم بالعدل مع الشهادة بين المسلمين بين المسلم الشيخ أمر طيبها وعندك كما قلنا آيات وعندك واقع يبحث في تجربة الواقعية حسب من أن قاضيا حكم غير مسلم على المسلمين حكم غير مسلم لأن غير الطاهرة أول لأن عمل يعني معاه القاضي نفسه شرط صحيح لأن غير المسلم الرجل الذي سيف درع بين عمل ولما حكم الطاهر الشريعي أن هذا الطاهر لأن هذا الدرع من لهذا معظم بعض المصاعب فتعرف الوضع قلنا مع كل عام كمير كان خليفة أنا ذاك مما جاء على هذا الرجل الإسلام الرجل كنت في اليهودي من الاثنين آيات في الإسلام تعالى توفيق هذا الوصف وذلك في سعنا اليهود المشهور اللي قال انا تتبعت كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان حلم ويسلك جهلا وبعد كده لو تذكرون القصه في غزوه تبوك السلام في حدث الى ما وانا اعطيك كذا من الذهب على ان تفعل كذا الى ان جاء بعد زيد بن سعد قبل الموعد وطلب ماء وطبعا قصه مشهوره عن النبي صلى الله عليه وسلم من ملابسه وقال ان القوم بوكي لابن هاشم وقتل عمر يعني انزعج من هذا وقام فيه حتى ليله السلام امر عمر ان يعطيه وان يزيد ليه؟ للزياده ليه؟ مش بلا يهودي ولا كذا خلاص؟ فكان الذي جاء به الاسلام مع عمر سبحان الله في القران ايضا الاسلام ارشدنا وعلمنا باننا لا نكرم احدا في دخول الاسلام الله قال لا تعاني في الدين فابتغي ما اوحي الله وقال افانت تؤمن الناس حتى لا يكونوا مؤمنين وقال لست عليهم بمصدر ليس عليك غلام وانت يا شيخ احمد في نفس الله لا ملح والنار الجنه ليس ربنا كده بعثك الله وهي كده دون الناس والحجاره ما الذي يكون من اسم الله ولازم في اختلاف الضلال واختلاف مدارك الناس واختلاف قانونها ولو شاء ربك لجعل كتاب واحد في التاريخ الاسلامي ان احد الاكبر فقط الجبر في الجبر ان حد يقول ان الجبر واحد فيه اجبار لغير مسلم. حد يقول ان الجبر واحد اجبار في هذا لو كان الإسلام تختبس النظران. لأن أقصد هل أحنا في تاريخنا فيه إشارة لواحد فقط دخل الإسلام جبرا. مفيش قصد. مش حد يلحق يقصي مقنعون. مش حد يلحق يقصي مقنعون. لكن الناس دخل تسبيل يعني مقرحة الأمور ماشي. اتق الشر يا كذا كذا. هل ان الاسلام اكبر اكبر ده اللي احنا بنتكلم هل ان الاسلام اكبر احد اسباب هذا الماء لا يذكر لم يذكر عندنا من الاحياء على الفيسبوك وعلى الموقع الوطني الاصطناعي بيقولوا على الرسائل اللي كانت بتروح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البيوت وأنها تنزل حين يجب أن تكون فيها نوع من أنواع الكفر ما ربكم عليه؟ يعني إحنا عندنا كتاب أو باب في السيرة اسمه كتب الرسائل الغيب إلى الملوك والأمراء نسأل عقلة بتأكد لك بأن الدعوة عالمية نسأل عقلة أرسل رسلا من المدينة إلى الأمراء والملوك وذي الفضل خطابه للسلام على سبحانه عبد الله مثل إلى الفضل عظيم الروح أسلم أسلم أسلم وإلا عليك الإثنين فيه المسيحين من بعد ويذكر لهم الآية القرآنية أين الإجبار ما أين هو الإخبار؟ أحنا نحتاج إلى الجهد. ما حدث أن أحد من مراحل الملوك قطع رسالة. وأحدهم قام بصدق الرسول الذي جاء بالرسالة. وأيضا أين الفعل؟ أين الفعل أن أنت بدل أن تبعث رسالة؟ وأنت لم تقبل رسالة، هل أنا أقبل رسالة؟ ها؟ إيه الخبر؟ يعني أنا أمس رسالة جاءت إليك. وانت الرسل المثال هل كنت في أمام المثال ده العقلية تقول أكثر تدر مش نارو تسل على ايه على ايه في الاسمين نعم انت حر انا صارت حصارة ان الاسم هذا العمل اسم الكفار على الاسم لكن لم يسمع ابدا انه صلى الله عليه وسلم او ان احد المصحح أكبر أحد المواقع كان في الروم كان في فات وخلفة فهو الأكد الناس فكل من الخطاب كان الأكد هو من لا يطرح واحد يملك الأرض يا مرحبا لا أنا بعد السبب الله ومن الحكوم شكلها كلها هكذا إيه خلاص فالواقع على أن الرسائل فقط كانت لكي يعمل الناس بأن الإسلام فيها للواقع وذلك تشعر ذلك فمسك حزونا في شبهة موجودة بأن الإسلام لم تكن العالمية إلا بعد معظم بحيث أكبر ضرر تبقى نعم لما قلت أنا عملت لو الإسلام لم يقف أحد بعالمياته إلا بعد معظم لما ظل لما تحق قوية لا يتبقى للعالمية موجودة إلا من اول من اول مرسال الابي طبعا ايضا بعض عشان لكل من قرر في مكه او في المدينه ايضا الصور التعامل مع الاخر الاسلام اشد زواج من الاسلاميات صحيح؟ اليوم وجدنا طيبات وطعام الذين نحن كتاب عند الله وطعام الناس وانا اعجبني صراحه فمستمعت رب ما اضطر ان اسلك هذا لماذا أنتم لا تجيزون لغير المسلم أن يتدور في بلادكم؟ يعني احنا في الشباب الثاني عندنا بس يجيز الزواج الكتابي بس معه شرط أو ليه شرط أو ليه؟ ايه شرط؟ وصلت وصلت يا وصلت يا حقيقة يا رب إيه الحصان في الإسلام يأكثر منها ويقرر المصانات من الإنسان وعلى الدول وهي أمر المصانات من الذين معناها حقيقة وكعبين لما عبر المصانات أعطينا نصف ما عبر المصانات من المعنى الحياة إذا اللغة نفسه يمكن أن أكثر منها في آية أخرى معنا إن سبحان أربع كلمات مستوى الرحمن تدل عن الإسلام عن العقيدة عن الفرد عن التطور فالإله أكبر كلام إجابة عقلية إحنا نؤمن بمحمد بعيسى وبموسى وعلم الرجل المسلم لم يكبر الفتاة المسلمة على كل الكفر بل بحق المرأة المسلمة أن تظن على البلد الأولوية وأن يقوم الرجل المسلم لتوصيلها إلى دار العباد هل أنت هنا؟ وأظن لو حد شد رجال يخبر أنتم لا تعتمدوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا تعتمدوا بالقرآن ولا تصلوا فكيف نأمن على بناتنا معكم؟ كيف راح إجابة إجابة عقلية فيها؟ خلاص إن شاء الله إذا في حرية الاعتقاد أيضا في الإسلام جود لنا الزواج من الكتابين وأيضا الطعام في حتى الآن بعض منا يقول لك أنا ما تحرمت فعليك الطعام الحر ليخليكم كلام عن هذا الأمر ضربت حتى تزودت أقصى ودخلت مطعم غير مسلم والله العظيم بقول لك مؤمن يعني قدر حذر عن الوصول السبعة وقدر مع الوصول ايضا يحسب لعدل وهو عدل المنطق كان في على الامام الصادق وكان ابن خلده ايضا ورد على محمد بن موسى لو كنت الان رجع الى مختصر تاريخ الدول لابن العبري حتجد اسماء كثيرين جدا ممن تسلل على ايدي علماء مسلمين ليسوا في مسلمين. احنا فقط اتكلم بتاريخ موجود تاريخ الاسلام موجود وده حق كما تقول الان بحضرتك. ايضا الاسلام بيجيز لغير المسلم ان يتولى الوظائف القياديه. مش نجع ما دام هذا غير مسلم مؤهل تشتغل عن كوسر عن كوسر هي الكوسر يا شخص محمد اللي يعرف قصر الكوسر يقول لي اللي معاه كوسه بيخش الكوره حلوه. اه يعني زمان الكوسه كان يقول لي طبعا الطابور الطابور الطابور الطابور فطبعا الكوسه عشان الجو احمر كان بيخش بسرعه فيقول طريقه تخرج منه طابور الكوسه تيجي بسرعه عشان الطريق شاشه ممنوع عشان الطريق للكوسه كوسه ماشي معاك بعد ما نحكي الكوسه كويسه طبعا ما فيش كتاب بره ان الدكتور محافظ على الثلاثه يقول محافظ على المبرر كان ياتي المبرر ولا تتعلم ان شاء الله نشكركم وخير عليكم. اعتقد ان المبرر هذا الكتاب ان شاء الله غير الكتاب نحن نقول هو المبرر. ممكن حتى نقول لكم هذا واحنا نتحرك ان شاء الله ونكون ذاكره ان شاء الله عليكم. شكرا لحضراتكم وسلام عليكم. والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله